يقول كيف تكون الإشارة بالسبابة في التشهد؟ هل يحركها دائما أم يرفع السبابة فإذا دعا خفضها؟ كلام الكاتب خفضه. ونرى بعض الناس نرى من الناس من يبسط كفه في التشهد، فهل هو صحيح؟ أولا الذي يبسط هي اليد اليسرى، تبسط على الفخذ الأيسر أو تلقم الركبة. أما اليمنى فإنها تقبض منها الخنصر والبنصر، والوسطى مع الإبهام تحلق، وثم صفة أخرى أنها تضم مع البنصر ويضم الإبهام إليها إلى الأربع إلى الثلاثة، فتكون أربعة وتبقى السبابة مفتوحة. بالنسبة للسبابة، من الناس من فهم من السنة أنه ينصبها دائما هكذا كأنها حربة ولا يحركها أبدا، ومن الناس من يجعلها في طبيعته حتى يعود كل مفصل إلى مكانه، وعند الدعاء يرفعه كلما دعا الله رفعه إشارة إلى علو من يدعوه سبحانه وتعالى. وأما تحريكه عند التشهد فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.